بعض العديد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. نعم، إذا أعطت مثلا 6 أعضد وليس له معه غيرهم فلا ينفذ إلا الثلث، لكن لو كان عنده 18 عبد فأعطت 6 قال هؤلاء 6 عبيد نفذ لأنهم الثلث، لكن إذا أعطت 6 وليس له غيرهم أقول ليس لك إلا إثنان كم فيهم الوصية 4 يعودون إلى الزكاة، لكن كيف نعرفهم؟ بالقرعة، نجيب 6 الآن ونجعل القرعة آخر يقع عليه القرعة يكون هم الذين ترصد ينقل فيهم والباقي يكون أرق. نعم، أحسن الله إليك. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. كذلك إذا قال عنده 100 عبد قال واحد من عبيدي حق كيف نخرج بالقرعة؟ ثالث إذا أشكل عليه يرجع للقرعة فإنه تعين وتقصد. نعم، أحسن الله إليك. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. نعم، العرض بحال الموت، فلو أعتق قال عبيدي 6 أحرار وليس لهم مال غيرهم، يعني بعد موتي وليس لهم مال غيرهم، لكن عاش بعد ذلك 8 سنين ثم ملك 18 عبد نقول إذا يعتقون الآن، لكن لما تكلم في الأول ما عنده إلا 6 ما ينفذون، لكن لما تأخر وفاته وملك زيادة من المال وخرج من الثلث ينفذ. العبرة بوقت الوفاة، العبرة بوقت الوفاة، متى يعتبر ثلث ماله عند الوفاة هذا العبرة. نعم، صلى الله عليه. فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه. نعم، كما سبق في المثال. نعم، فلما قال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. نعم، إن صار عليه دين يستغرق المدين فلا يعتق العتق، دين مقدم. نعم، صلى الله عليه. ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. لو وصى شخص وصيه في حال الحياة لكن ما أخذ إلا بعد الموت يكون حكم حقوق الثلث تابع. إيش ولو وصى؟ قال عفى الله عنك، ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. نعم. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحة العطية والوصية، لأن الأخ هذه الحالة لا يوجد الابن، لو وصى لأخيه قبل أن يجد له أولاد نقول هذه بس في حال الحياة، لكن قبل أن يتوفى أوثق بإذن وصحة الوصية لأن الأخ أصبح غير وارث. نعم، العبرة بوقت الموت. نعم، ولو كان له ابن فمات بطلة. نعم، لو كان الابن لما وصى له ثم مات فتوفي يرث الأخ بطلة الوصية، العبرة بحال الموت. نعم، أحسن الله إليك. الثالث أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نعم، يعني إذا أوصى بأكثر من الثلث أكثر من ثلث ماله الورثة ليس لهم رد ولا إذن إلا بعد الوفاة ينظر، إن كان الوصى بأكثر من الثلث لا بد من أخذ إذنه، وإن كان الثلث أقل فليس لهم إذن. نعم. أحسن الله إليك. وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها. إيش وتفارق؟ قال عفى الله عنك، وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة. العطية في الحياة الوصية بعد الوصية بينهما فروق أربعة. أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق أو دبره لم يعتق إلا بعد، قال عفى الله عنه، لم يعتق إلا بعد وفاته، ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، لم يعتق ولم يكن موصى إلا بعد الموت. هذا الفارق الأول، أن العطية تنفذ في الحال، إذا أعطاه عبد أو غيره تنفذ في الحال ويملكه ويكون له كسبه، أما إذا أوصى له فلا يملكه إلا بعد الموت ويعتبر ما يقتله، والعطية في الحال تعتبر ما يقتله. نعم، هذا الفارق الأول. نعم، أحسن الله إليك. وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة، يعني الموصى به. نعم، عفى الله عنك. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. نعم، العطية يعتبر قبولها ورد في الحال، إذا قال أعطيت كذا يقول قبل أو يرد، في ثلاث الوقتية فلا تكون إلا بعد الموت. نعم، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم. الثالث أنها تقع لازمة، أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. نعم، هذا الفارق الثالث، أن العطية إذا أعطى شخص وقبضه ليس له الرجوع، تعيد في هبته إلا الولد. وأما الوصية فإذا أوصى لفلان بعد موته أوصى لفلان ثم أراد أن يرجع خلاص أنا وصيت لكن رجعت له، لأن مات وقتها إنما يكون بعد الموت، فالعطية ليس له أن يرجع فيها والوصية له أن يرجع فيها. نعم، عفى الله عنك. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر. قال الرابع أن يبدأ بالأول فالأول، أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر. يعني العطية يكون فيها ترتيب، العطية الأولى ثم العطية الثانية ثم العطية الثالثة، والوصية إنما يكون يسوى بينها، لا فرق بين الوصية أوصى لفلان وفلان وفلان، وإذا ضاق الثلث يكون كل واحد يأخذ النصف مثل الغرباء. لكن الآن كيف الآن العطية يبدأ بالأول في أول وهي في زمن الحياة؟ إشكال الشارع عليها. الأصل أن العطية تنفذ كلها، تنفذ كلها. نعم، قال عفى الله عنك معلقا، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده. أي ثلث؟ العطية ما لها علاقة بالثلث، لكن ما دامت في زمن الحياة، العطية ليست في زمن الحياة، فكيف تربط بالثلث؟ ها؟ اشكال عليك. قال عفى الله عنك، الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر. إذا ضاق الثلث عن جميعها كيف تربط الثلث العطية ما دام في زمن الحياة؟ ما لا تربط الثلث، ما تربط، كيف تربط الثلث؟ شو يقول عند التعليق؟ نعم، طيب وإذا كان الثلث في حال حياة العطية كيف تربط الثلث؟ هذا عطية المريض يمكن تحمل على عطية المريض حملت على عطية المريض لأن يعني العطية تنفذ في الحال هذا تحمل على عطية المريض ليش عرفت العبارة أن يبدأ قال عفو الله عنك الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها نعم والوصية يسوي بين الأول منها والآخر يسوي يعني هذا في عطية المريض عطية المريض تنفذ في الحال لكن أعطى فلان 100 وفلان 100 وفلان 100 ولما أعطينا الأول 100 والثاني 100 انتهى الثلث خلاص الثالث ولا شيء ما تنفذ إلا في الثلث لكن الوصية وصى لفلان وصى 100 وفلان وصى فلان ولا وجدنا ماله إلا ماله إلا 100 مثل نعطي الأول 33 والثاني 33 والثالث 33 وكذا يعطيه في النصف ظهر الفرق الآن العطية في عطية في زمن الحياة أعطى 100 ومئة ومئة ولا وجدنا إلا 100 يقول نبدأ بالأول الأول أخذ 100 والثاني والثالث 50 يقول خلاص لكن الوصية أوصل لفلان 100 وفلان 100 وفلان 100 كل واحد نعطيه لكن بالنسبة نعطيه الأول 33 الكلف والثالث 33 الكلف والثالث 33 فظهر الفرق بينهما لأن العطية يلزم الأول في الأول والوصية يسوى بينها يسوى بين الوصية الأولى والثانية والثالثة لا فرق والعطية لا الأول في الأول نعم كمل شوية العبارة قال في العبارة نعم عفى الله عنك قال عفى الله عنك ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن النقص مثل ما سبق يعني بالنسبة نعم وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة العطايا إذا وقعت دفعة واحدة قال أعطيت هؤلاء كل واحد منكم كذا وكذا هذا تتفق حكم الوصية بالنسبة نعم أحسن الله عليك كتاب الوصايا بركة نعم من السائل نعم ها لا العطية ما دام كانت في حالة صحة لا ونعطي نفسها وإن كانت في حال المرض المخوف حكم وحكم الوصية لكن تفارقها تكون الثلث الأول فالأول إذا استقر الثلث استقرت العطايا التي بعدها بخلاف الوصية فإنه يسوى بين الوصية الأولى والثانية والثالثة وإذا وقف عن الثلث يكون بالنسبة كل واحد يأخذ النسبة نعم كيف يعطي إذا كان هناك اختلاف في أعمارهم يعني الأولاد ومتطلباتهم تختلف لازم يسوي بينهم صغير أو كبير لكن كان السائل فهم من هذا النفقة والكسوة لا النفقة والكسوة ما تدخل في عطية النفقة معلوم أن النفقة الكبير نفقة الكبير غير نفقة الصغير إذا أعطاه نفقة وكذلك إذا كان كبير وله أولاد وأعطاه نفقة هذه ما تدخل في عطية هذه نفقة واجبة إذا كان بعض الأولاد محتاج بعض الأولاد غير محتاج وعاطى المحتاج نفقة دور النفقة ما تدخل فيها لكن العطية اللي هي يجب نسوي بها ما زاد عن النفقة الصغير والكبير واحد ولو واحد له ابن كبير وابن صغير الواحد العطية واحد ما يعطي الابن الكبير أرض الصغير ما يعطي شيء لا كل واحد يعطي أرض كل واحد يعطي سيارة أما النفقة تحت النفقة من يحتاج النفقة يعطي كبير أو صغير ومن لا يحتاج النفقة يسأل شيء يعطى نفقة ينفق عليه النفقة واجبة على الأرض حتى ولو كان كبير وإذا كان له أولاد ينفق له وعلى أولاد نعم بقدر الحاجة الزواج نعم من النفقة واجب من حد الزواج زوجه ولا يخصي للصغير الصغير من إذا بلغ يزوج. نعم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ القراءة في كتاب الفرائض، فما المثل الذي تنصحنا بحفظه ليعيننا على فهم الفرائض وتفريجها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الرحبية لا يحفظ، مثل الرحبية تحفظ، ثم فوائد الجلية تنبح الفوضية مع الشيخ إن شاء الله لما يحفظ الله عليه جيدا، يمكن يحفظها ويفهمها وليس فيها استطرادات. نعم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، الأخ عبد الله الدوسري يقول أحسن الله إليكم، ما درج الحديث تميم الداري رضي الله عنه في الحديث عن الدابة والدجال؟ صحيح، في صحيح مسلم الدابة من أوقع الأسانيد لا إشكال فيه، رواية شعبة عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت. نعم، بنت أبي قيس بنت قيس ومن أصح الأسانيد لا إشكال فيه، ما فيه رواه مسلم في صحيح ولا إشكال فيه، وكنت مستثنى من الحديث الذي فيه أن مئة سنة تخرب ذلك القرن. نعم موجود. نعم موجود والله أعلم في بعض الجزء. جزاكم الله خير يا شيخ، إذا كان أحد الأبناء أحوج من الباقين وأعطيته منزل باسمي فما الحكم؟ ما يجوز، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ليس له ذلك، لكن فقيل انفق عليه. أما إذا كان ماله منزل يستأجر منزل، يستأجر منزل كغيره ليستأجره، فإذا كان له مرتب سدد الأجار من مرتب وينفق على نفسه، أما إذا كان فقير ولا يستطيع ينفق على نفسه ينفق عليه لا بأس. نعم، أما يعطي منزل له ليس له ذلك إلا أن يعطي كل واحد من أبنائه منزل مثل منزله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ما جاء هذا في حق الوالد، هذا جاء في حق الوالد، الوالد ينبغي أن تكون كذلك محترم، لكن هذا جاء في حق الوالد. نعم. نعم. هو ساكن معه في البيت؟ لا يساكن، معناه كانه أعطاه أجار، ساكنه بأجار مثله، يدفع أجار مثل ما يدفع الناس، يدفع أجار مثل ما يدفع غيره، إذا كان ما هو محتاج له لا يسكنه إلا بأجرة مثل غيره. نعم، لأن معنى هذا كأنه أعطاه أجرة، إذا كان سكنه بيت يسوي 10,000 كأنه أعطى 10,000، أعطاه عطية 10,000، إذا كان البيت يأجر 10,000 وسكنه بدون مقابل معنى هذه عطية 10,000. نعم. ها؟ الله ولو كان أجره على الله، أجره على الله يأخذ أجره. نعم، هو يعطيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. البار يعود بره عليه، هو أجره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى. الوصايا، الوصايا جمع وصية، وصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال معناها التبرع بالمال بعد الموت، الأمر بالوصية، الأمر بالتصرف بعد الموت هذا الوصية، يعني يأمر غيرها أن يتصرف بعد الموت، ووصيته كذا وكذا، وأما الوصية بالمال هي التبرع بالمال بعد الموت. نعم. سلام الله عليه. روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن أعطاه الشيطان والوصية مستحبة، إذا ترك الإنسان مالا خيرا كثيرا فيستحب له أن يوصي، إلا إذا ترك مالا قليلا فالأولى أن يوصيه الورثة. في هذا الحديث حديث صحيح أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتجب الوصية إذا كان له أو عليه ديون للناس ليس بها بينة، يجب أن يوصي في هذه الحالة حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا يأخذها الورثة إذا كان له أو عليه ديون أو مستلزمات حقوق الناس ليس بها بينة، يجب عليه أن يوصي. أما إذا لم يكن له شيء وليس عليه فإنه يستحب. في حديث ابن عمر ما حق من يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو الحادث الصحيح يستحق الوصية ويوصي لا بالثلث أو يوصي بالثلث. والأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، لأن ابن عباس قال لو أن أنظر إلى الثلث إلى الربع فإن في قوله قال الثلث والثلث كثير، ولهذا أوصى بعض السلف بالخمس، ويعني أبي بكر أنه أوصى بالخمس. بعض العامة ما يعرف إلا الثلث بس الثلث مالي العجم البصيرة، بعض العامة يظن أنه ما يتجاوز الثلث ولا يتعداه لا ينقص منه ولا يجب عليه، فلا أوصي بالثلث ما وراه، يعني يبين العامة حب الثلث بالثلث والربع والخمس والسدس والعشر إذا كان ماله كريم. نعم أحسن الله إليك. فالأولى أنك في عمل البر يجعل له وصي ينظر. كان الناس هنا سابقا ما يعرف إلا الضحايا، تصيب ضحايا ضحية له لأبيه ولأمه ولكبه، فتكون في عمل البر على نظر الوصي. نعم أحسن الله إليك. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. نعم الخير هو المال الكبير، المال لمن إذا ترك مالا كثيرا أو نصيب الخمس. نعم نفع الله عنك. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. نعم تصح من الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، كل من يصح أن يهب وهو الذي يجوز تصرفه. والتدبير معناه عتاق العبد بعد موته، يقول إذا بت فعبدي حر، هذا يسمى تدبير. ثم التدبير لأنه يعتق دبر حياته، يصح أن يدبر الإنسان عبده إذا كان رشيد نافذ التصرف فلا بأس، لكن كل ما صحبته تصح وصيته وتدبيره، والذي صحبته هو الرشيد الذي يتصرف. صار السفي السفي ما تنفذ تصرفاته بل يحجر عليه، كذلك ايضا محجور عليه المحجور عليه للفلس وهو الذي كثرت ديونه وطلب الغرماء حقوقهم ان يحجر عليه فلا يتصرف، ما يوصي ولا يدبر. اما المحجور عليه السفه قد تنفذ تصرفاته تصرف في هذا، وسواء عليه السفه ما يضر الصنم يعتقه. نعم لكن المحجور عليه لفلس كثر ديونه حتى زادت على ماله على وحجر عليه الحاكم لا يفوت الخطر لا بالوصية ولا بالتدبير ولا. نعم أحسن الله إليك. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفة. نعم الوصية الصبي العاقل له أن يتصرف وهو أن يوصي، يعني هذا خير. أو الصبي من 12 سنة يرنع وصي بربع ماله صح، وله أن يغير الموصي له أن يغير، أو قال إذا كان العبد عتقت عبدي. وكذلك المشروع عليه سفة ضعيف العقل وصى كان أوصي بربع مالي أو أنا أعتق عبدي فلان لا بأس، لكن المشروع عليه لحظ غيره من الفلس هذا ما يتصرف لحد رأي الحال. نعم، لأن هذا يضر بالغرباء. نعم. ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفة، ولكل من تصح الهبة له. نعم، كل من تصح الهبة له تصح له الوصية. نعم. وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. نعم، فلان امرأته حامل، فقال فلان، فقال الحق من الله، أنا أوصي في كذا بألف ريال في الحمل الذي في بطن زوجة فلان، لا بأس. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح، ولو سقط ميتا أو لم تسقط شيئا ما تبطل الوصية. نعم. السلام عليك. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. نعم، تصح ما فيه نفع مباح، كلب الصيد يوصي بكلب الصيد أو كلب الغنم والحراسة أو كلب الفستان والدهن المتنجس الذي استفاد منه دهورك في نجاسة استفاد منه سرط الضياع يصيبه، لا بأس. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات كالدهن مثل الدهن. نعم، يستفاد منه سبب في إشعال النار كما نفسها بغلش عن طريق الدهن. نعم، كلب الصيد لا يوصي، يقول لي عمد كلب الصيد مثلا. نعم. لا خلاص يرد. نعم، ويرك عليه وكل ورقه. نعم. الله عليك. وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. نعم، تصح بالمعدوم، والذي تحمل أمتي أو صيد الذي تحمل أمتي أو الذي تحمل هذه الشجرة النخلة من التمر أصله لفلان، لا بأس. أخذت التمر قليل أو كثير أو فلان، أو ما حمل دابته في الولد الذي في بطن الناقة أو البقرة لفلان، لا بأس، ما يضر. نعم، لأنه وصية. نعم. أحسن الله عليك. وتصح بما لا يقدر بما لا يقدر بما لا يقدر بما لا يقدر على تسليمه. كذلك أوصيت مثلا فلان له طيور أو له جمل شارد، أوصيت بجمل شارد لفلان، أو أوصى بالسمك، السمك الذي في الماء ما يقدر عليه، لا بأس، إن قادر عليه صار له وإن لم يقدر صارت الوصية، ما يضر. نعم. وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. صدقت أوصى بمئة درهم ولا يملكها، لا بأس، إن وجد فيه بعد موته دراهم نعطيه وإن لم نعطى فقط الوصية. نعم. أحسن الله عليك. وبغير معين كعبد من عبيده. نعم، صح. أوصى عنده مئة عبد، فقال أوصيت بعبد من عبيدي لفلان لفلان لمحمد بن عبد الله، فصح. والورقة هم اللي يعينه، الورقة يعطونه واحد، صار واحد يعطونه من العبيد. نعم. أحسن الله عليه. ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. نعم، يعينون العبد. نعم. وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. نعم، وأوصت بفلان بحظ من ماله أو بجزء من ماله أو بسهم من ماله، تفرح. والورثة هم اللي يعينون، يعطونه ما شاءوا، يعطونها ألف ريال أو خمسمائة ريال مثلا، يعطونه ما شاءوا، اتفقوا على شيء حظوا جزء من المال، شيء قليل أو كثير، لأنه ما حدد. وكلمة جذر الحظ يشمل القلب الكثير، هذا يرجع إلى الله، يعطونه ما شاءوا. نعم. بسم الله عليك. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا، يزاد على الفريضة. نعم، إذا وصى بمثل نصيب أحد يعطى أقل واحد، فلو مات شخص مثلا عن جدة وابن، فمثلا جدة جدة سدس واحد وابن له خمسة، وقال فأوصى شخص يعطى مثل أقل، يعطى مثل أخيه واحد وغيره، يعطى الأقل لأنه هو متأقل، يعطى سهم واحد، تجعل سبعة سبعة أسهم، سهم وصية واحد للجدة وخمسة للابن. قال أعطيت مثل نصيبي، وصي لفلان مثل نصيبي وارث، نعطيه مثل أقل لأنه هو المتأقل. فإذا كانت الجدة في أقل نصيب يعطى مثلها، فتكون مثلا من سبعة نصيب سهم وصية، ثم يبقى ستة للجدة واحد والابن خمسة. هي سعد العبارة. الله عنه. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. نعم مثل الصورة واضحة. نعم. قال عفى الله عنك فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. نعم لو مات شخص مثال ذكرها مؤلف غير مثل الذي ذكرت، مات شخص عن ثلاثة أبناء فقط، المسألة من ثلاثة معاي الدروس لكل واحد ثلث المال، هو الصادق لمثل واحد لمثل نصيب واحد، تجعل المسألة من أربعة، يخرج واحد تكون المسألة أربعة، هو الموصى له وثلاثة أسهم للبني. أحسن الله عليك. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض. ومثال الثالث والذي تبقى كذلك في أعمال قال ستة وخمسة أبناء يعطى واحد زاد عليها سهم واحد يعطى واحد سهم واحد. نعم فإن كان معهم. قال عفى الله عنك فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين. يعني يقول المسألة إذا قال أوصي بمثل نصيب وارث إذا كانوا ثلاثة أرث ثلاثة أبناء فكل مسألة من الله، يعني كل واحد له الثلث نزيد عليها واحد تكون، لكن إذا كان معهم أم تكون مثلا من ستة للأم ثلث واحد والباقي خمسة للأبناء ثلاثة ما ينقسم عليهم، ثلث الرؤوس ثلاثة ونضربها في أصل المسألة ستة تكون 18، 18 للأم واحد في ثلاثة ثلاثة وللأبناء ثلاثة والأبناء خمسة في ثلاثة 15 لكل واحد خمسة، إذا صحت من 18 فرق كل واحد يقول كم له من الأبناء. نعم خمسة، إذا نزيد خمسة على 18 تصير 23 هذه العبارة. قال حسن الله عليك فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. نعم والأم لها كم؟ نعم ثلاثة عاد العبارة وإن كان. قال أحسن الله إليك قال فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وجدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23 يعني بأن نصيب كل واحد خمسة تزيد فيصير، لكن هل هو هل الابن أقل أو الأم أقل؟ الأم كم لها ثلاثة يعني القاعدة أن يكون يعطى تجعلها من ثلاثة من تزيد 18 من 21 فيكون التي أعطاه أقل أقل واحد فيهم هو هي الأم للإبن، فعلى القاعدة يكون الزوج ثلاثة يكون من 21 يكون من 21. لكن هنا المؤلف ذكر إشكال عليها الشارع تكلم عليها يعني يقل من الآخر، لكن وش وجه الفرق ما دام انه يعطى اقل نصيب اقل واحد في الورثه لكن هو اعتبرها العصبه غير اصحاب الحروب اعتبرها العصبه نعم هي اعتبر واحد لكن لماذا لم يعتبر باقل أحد إذا كان مقصود الأبناء سبع، أما إذا كان نصيب أحد الورثة فأعد العبارة. قال عفى الله عنك فإن كان معهم ذو فرض الأول قال أحسن وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقله نصيبا أحد ورثة يحصل الفرض نعم لا شوف المثل نعم قال عفى الله عنك وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته نعم. فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع هذا ما في إشكال فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23 هذا ما شاء على انه يعطى مثل لكن ظاهر عباره الناس انه يعطى مثل اقل نصيب الورثه عموما فلذلك اشكال عليه الشاله قال اشكال عليه قال لان له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضه فكان له 5 من 23 ولكل ابن 5 وللام 3 اي ما شاء على انه مثل نصيبه لكن ظاهر العباره انه خامس فقط خمسين كان معه فإن كان معهم والوصية لمثل أحد البني نحن نقبل على هذا يعني إذا قيد في أحد البني أما إذا قال لمثل أحد الورثة فيكون أقل ورثة الأم هذه مبنية على العمر الثاني إذا وصى لمثل أحد أبنائه فإن كان معهم وقد وصى لمثل أحد أبنائه فتكون مسألة من فصح من 18 وزاد عليها 5 على هذا القول فتصير مقيد بمثل أحد البني لا أحد الورثة نعم صلى الله عليه ولو وصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي قال ولو وصى مؤلف رحمه الله توسع المسائل كان مسائل فرضية تحتاج إلى وقت نعم طبعا لو وصى لا هو قيد قال لحد ابنيه فإن كان أحد بنيه فإن كان معه أمي يعني وصى في أحد بنيه نعم إذا كان يجوز على الثلث لا لا يجوز إلا بإذن الورثة وصى الشخص أكثر من الثلث ما يجوز إلا بإذن الورثة إذا كانت الورثة واحدة بإذنها الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى ولو وصى بمثل نصيب أحدهم قال وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة نعم هذه قاعدة، إذا وصى له مثل نصيب أحد الورثة فإنه ينظر أقل الورثة نصيبا فينظر، فإذا كان أقلهم سدس يدع السدس ويعطى السدس، إذا كان صاحب فرض يجعل ثم يعطى السدس والباقي يأخذ الورثة. إذا كان مثلا فيها أم وإخوة وأوصى بمثل نصيب أحدهم، هنا الأم هي أقل سدس يضع سدس يجعل سدس أحد في المسألة، فإذا كان مثلا ستة يجعل سبعة، يجعل مثلا سبعة يأخذ نصيب الموصى له سهم والأم سدس سهم والباقي له. نعم، لأن الأصل المتحقق هو أقل الورثة. قال أعطوا فلان مثل نصيب أحد الورثة، نعطيها أقل واحد، نصيب أقل واحد، مثل نصيب أقل واحد، لأنه هو المتحقق. نعم، ولا نعطي مثل نصيب الأخوة أكثر. نعم، صلى الله عليه. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. نعم، فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. نعم، تكون من أربعة، لو كان ثلاثة تكون من ثلاثة على دروسه، فإذا قال له مثل أحد الورثة يزاد سهم كأنه تكون من أربعة، الموصى له الربع والباقي ثلاثة لكل واحد واحد. نعم، رحمه الله عز. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، لأنها من ستة والأم السدس والباقي كم؟ خمسة، الأبناء ثلاثة ينكسر على رؤوس المربعين، نظر ثلاثة في خمسة 15، ثلاثة في ستة 18، تصح من 18. الأم السدس واحد لها واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم ثلاثة خمسة 15، لكل واحد خمسة، نزيد عليها سدس ثلاثة فتكون بدل 18 واحدة بشيء، تعطي ثلاثة الموصلة والأم ثلاثة والباقي الأبناء كل واحد خمسة. نعم، أحسن الله إليك. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. هذا 23 لأن الخمسة، لأن الأبناء كل واحد خمسة، إذا وصل مثل أحد الأبناء، أما إذا وصل مثل أقل الورثة فإنه يعطى أقلهم الأم. نعم، الله لي. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. نعم، فيعطى صاحب الفرض صاحب السدس كأنه يعطى السدس، والثاني بمثل نصيب أحد الأبناء يعطى مثل نصيب الأبناء، فالذي يعطى السدس الذي أوصله للسدس أو السدس الباقي يعطى السدس، والذي وصله مثل نصيب الورثة يعطى مثل أحد، فيكون كأنهم أربعة أبناء وسدس. نعم، عفى الله عنك. فإن كانت وصية الثاني، وهذا من الأشياء النادرة، المؤلف رحمه الله طول في هذا في الصور جعلت كأن مسائل فرضية تقسم، وهذه من الأشياء القليلة النادرة، وغالب الإنسان إما يوصي بشيء معين أو يوصي له شيء معين المضروب أو الثلث أو قدر من الدراهم، أما إذا قلت مثل الثلث الواقع أو قلت الثلث الباقي أو هذا نادر، هذا قليل، قد لا يقول إلا يمكن بعض من كان عنده شيء من العلم. نعم، عفى الله عنك. فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب الثلث سهما واحدا والباقي بين البنين. نعم، والوصي الآخر والوصي الآخر أرباعا، وإن زاد البنون على ثلاثة جدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد. ثلث الباقي فله سهم واحد، لأن ثلث الباقي يساوي ثلث. نعم. الله عليك. وإن زاد البنون على أربعة بنونة. الله. وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما. نعم، إذا قال له مثل نقص بواحد وهم أربعة بنون تجعلهم خمسة، كان خمسة. وإن كانوا خمسة قال له مثل نقص بواحد تزيد واحد، فالناس يعني تعطيه مثل نقص بواحد. نعم. عفى الله عنك. يحتاج إلى قصة المسائل وتجعل مثل طريقة الصلاة الشاب حتى صح. نعم. وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه. وثلاثة إن وصى بضعفه أو ضعفيه يعطى مثل نصيب مرتين. إذا قال أوصي بفلان بضعفي ما لي أحد الورثة ينظر أقل ورثة ثلث وضع ثلثين ضعف ثلث، لأن الضعف واحد الضعف يعني مثل شيء مرتين. نعم. عفى الله عنك. وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله. نعم، إذا قال أعطوا فلان ثلاثة أضعاف ننظر أقل ورثة إذا كان ثلث نعطيه ثلث ثلث ثلث يعني ثلث ثلث مثلها ثلاث مرات. نعم. عفى الله عنك. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسم ثلث أو ربع، مخرج الثلث من ثلاثة، مخرج الربع من أربعة. إذا كان وصى بثلث أو بربع يعطى سهم من أربعة، ثلث سهم من ثلاثة، وإن زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة. نعم. وقسمت الباقي على الورثة. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما. نعم، ثلث من ثلاثة والربع من أربعة تعطيه ثلث ربع، هذا بعد إجازة الورثة. إجازة على الثلث لأنه لا يجوز الوصية بأحسن الثلث إلا بإذن الورثة. نعم. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، يعني ثلاثة في أربعة ب 12، مخرج ثلث من ثلاثة مخرج ربع من أربعة بينهما مباينة تضرب ثلاثة في أربعة اثنان تعطيه مثلا تعطيه الربع ثلاثة اثنان والثلث أربعة كل سبعة. نعم. صلى الله عليه. فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. نعم، إن ردوا الورثة وجعلوا هذا زاد على الثلث ثلاثة وأربعة سبعة فأنت تعطيها الثلث وما زاد وتجعل المال تعطيها الوصي الثلث والورثة ضعف مع الوصاة مرتين، يعني الثلثان للورثة والثلث للوصي إذا رد الوصية. نعم. الله عنك. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. نعم، إذا قال أوصي بفلان بيتي بيت الفلان العمارة الفلانية لفلان، فلما مات وجدها العمارة في الفلان من ضمن عمارة بيت الفلان أعطيه إلا إذا جاءت الورثة. نعم. عفى الله عنك. نعطيه ثلثين البيت ثلث أرباع البيت حسب الثلث. نعم. قال عفى الله عنك. وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما. نعم، وصى قال فلان له جميع مال وفلان له الثلث، ننظر جميع المال ثلاثة والذي له الثلث ثلث، صار أربعة، نقسمها ونعطيهم، نعطيهم سهم، نعطيهم سهم فيكون الربع أو الثلث من أجاز الورثة. نعم. عفى الله عنك. قال: وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت التلكة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما، ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما. نعم. هذا البيت لمحمد بن عبد الرحمن، ثم قال هذا البيت لعبد العزيز بن عبد الله، يقسم بينهما، يصير بيت بينهما. نعم. عفى الله عنك. وإن قال ما أوصيت به للأول فهو الثاني، بطلت وصية الأول. نعم. أوصى لمحمد بن عبد الله بيته، ثم أوصى به لعبد الرحمن بن عبد الله، قال ما أوصيت به الأول فهو الثاني، معناه أبطل وصية الأول، تعطى الثاني، لأن الوصية الثانية لا تسحق الوصية الأولى. نعم. عفى الله عنك. فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. نعم. إذا بطلت الوصية لكونه زايد على الثلث أو لكونه وصية الوارث ترجع الورثة، رجعت الورثة تقسمونها على كتاب الله. نعم. في قبل مثلا مثلا في أدعى المثل في الشرق. قال: ويجوز الرجوع في الوصية لإجماع منها لأنها عطية تتمجز بالموت. ويجوز الرجوع في الوصية بإيش؟ بإجماع منهم، لأنها عطية تتمجز بالموت، فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه. ويجوز الرجوع في الوصية إيش؟ الله عنه. قال: ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم. بإجماع منهم؟ نعم. أفضل. نعم. يجد الرجوع في الوصية على الإنسان إذا أوصى ثم أراد أن يغير في الوصية أو يزيد أو ينقص أو يلغيها، له ذلك. قال: أوصيت بفلان بعد وفاة، ثم بدا له يزيد، قال: لا، أنا أوصيت بالربع أوصيته الآن بالثلث، أو قال: لا، أنا أوصيت بالربع أوصيته بالخمس، أو قال: عدلت أنا حق ما أوصي، له ذلك، له أن يغير ويبدل ويزيد وينقص، لأنه ما له مجال في حال الحياة. وهي ما حكمه ما يأخذ إلا بعد الموت. نعم. ويجوز. قال: عفى الله عنك. ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم. من العلماء. نعم. لأنها منهم مو في مالك. نعم. قال بإجماع أهل العلم. نعم. نعم. لأنها عطية تتنجز بالموت. نعم. فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها. نعم. كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه. ما يفتقر. إذا وهب سهم. قالوا هذا كذا ولا وثم أقبله، ما تلزم إلا بالقبض. نعم. أحسن الله عليك. فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو ورث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، يعني إذا أوصى الإنسان بوصية شيء من مال الشخص بعد وفاته ثم بطلت الوصية أو مات الموصى له، يعني ترد إلى الورثة، أوصى لوارث فلم يجز الورثة، ترجع الورثة، أو أوصى لشخص ثم توفي قبله، فإن ما أوصى له يصير الورثة، يقسمون على حسب الإرث مع السبيل. نعم. إذا بطلت. نعم. قال عبد الله إذا بطلت الوصية أو نعم. بعضها رجع نعم. إلى الورثة نعم. فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة إيش فلو وصى الله قال فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة يشترى عبد زيد فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة نعم يعني أوصى قال بعد وفاته يشترى عبد زيد يعتق لله فلما توفي جاءوا إلى زيد قال بع لنا عبد قال لا أنا ما أبيع ما أين تكون المئة ترجع للورثة تسمونها أو توفي هذا العبد قبل وفاته تكون المئة هذه اللي وصى بها ترجع للورثة تقسمونها على حسب الفكر نعم شرط الوصية يعني ترجع وصية بطلت نعم أحسن الله عليك وإن وصى بمئة تنفق على فرس حديث فمات الفرس فهي للورثة كذلك وصى اشترى بمئة على فرس يكون محبوس في سبيل الله اشترى فرس الكل عنه فمات الفرس فإن لم يحصل في الورثة نعم لا لأنه معين يصير معين نعم الله عليه. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة كذلك وصى قبل يحج من الثلث مالي يحج زيد بألف فلم يحج ترجع ألف إلى الورثة نعم لا لأنه معين شخص معين نعم يختلف هذه الكرة الثانية تختلف هذا وصى يحج زيد فلان ابن فلان حج عني بأبيات امتنع ترجع الورثة نعم السلام عليكم وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا إيه؟ يعني على الصورة أوصى بأن يحج عنه زيد بألف قال زيد أنا من بحاجة لكن الحج الآن الناس يحجون ثم مية أعطوا مية زائدة نقول لا ما نعطيك المية إذا حجج أعطنا أما إذا لم تحج ما نعطي كان الناس يحجون ثم مية أنا وصل لي ألف فالناس يحجون ثم مية بقي ألف مئتين أعطوا المئتين ما يعطى ما يعطى شيء لأنه لم يحج كله ترجع الله نعم حجات عدة حجات لا بس من الثلث يكاد من الثلث أو لا تفضل الوصية من ثلث مالي إذا ما تزيد على الثلث نعم صلى الله عليه ولو مات الموصي يعني يوصل الحجات حجة له حجة لأبي وحجة لأمه من ثلث لا بس نعم صلى الله عليه إذا إلا إذا كان أقل أكثر من الثلث فلا بد من الورثة نعم ولو مات الموصى له قبل موت الموصى ولو مات الموصى له ولو مات الموصى له قبل موت الموصي الموصي نعم ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية ردت الى الورثة نعم كذلك اذا وصى لشخص اياه ورده قال ما اريدها ترجع الورثة او مات قبله ما أوصل مات قبله قبل الورثة أوصى لزيد بعد وفاة الأم ثم توفي زيد قبله قبل الورثة نعم عفى الله عنك ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية نعم إذا وصى لحي وميت قال مثلا أوصي بألفين لفلان وفلان واحد حي والآخر ميت الحي يأخذ ألف والألف الثاني الميت ترجع الورثة نعم عفى الله عنك ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث ويوقف أحسن الله عليك ويوقف سدس الوارث على الإجازة نعم إذا أوصى لأجنبي ولوارث أوصى لأحد أبنائه ولأحد جيرانه في الثلث، نقول أحد جيرانه يأخذ نصف السدس، وأما الثلث الذي للابن يبقى موقوف على الورثة، إن أجازوا نفذ وإن لم يجيزوا رد إلى الورثة. نعم. الله عنك. باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله. نعم، تجوز الوصية لمسلم عاقل، مسلم يخرج الكافر، الكافر ما يوصى إليه، عاقل يخرج السفيه والمعتوه، المسلم العاقل يعيش. قال مسلم عاقل عدل، العدل فالفاسق لا يوصى إليه، لابد يكون مسلم، والكافر عاقل لابد أن يكون عاقل، فلا إذا كان معتوه أو ضعيف العاقل فلا يوصى إليه، عدل فاسق لا يوصى إليه، بما يجوز له التصرف فيه، يوصي إليه مثلا بأن ينظر في نظر في أولاده، يوصي إليه بنظر في مصالح أولاده بالنفقة عليهم، وما كل ما يجوز التصرف فيه له أن يوصي لغيره بما يجوز له التصرف فيه. نعم. الله عليه. تجوز نعم. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه. فعله. نعم. بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتدقيق وصيته والنظر في أمر أطفاله. نعم، كل هذا يجوز الإنسان يوصي إليه، نظر في ديونه، أوصى إلى رجل أوصى إلى امرأة، يوم يكون مسلم وعقل عاقل وعدل أن يقضي دينه، أوصيت إلى فلان وهو مسلم عاقل عادل، أو فلانة أن يقضي دينه، أو يفرق وصيته، وصيته أمر بأن الوصية تجعل في كذا وكذا وكذا، أوصى إلى شخص يفرق وصيته، أو ينظر في أمر أولاده يلاحظهم وينفق عليهم وينمي أموالهم، فلا بأس، هذا الموصى إليه لابد، لكن بهذا الشرط، هو مسلم فلا تصح الوصية إلى كافر، عاقل فلا الوصية إلى ضعيف العقل، عادل فلا يوصي إلى فاسق لأنه متهم سواء كان رجلا أو امرأة. نعم. عفى الله عنك. ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم. نعم، إذا أوصى إليه بولاية أطفاله مثل الولي على أطفال فلان أو مجانين الأولاد الضعاف العقول من أولاده، أوصى بأن يكون الولي عليه فلان، ينظر في مصالحهم وينمي أموالهم وينفق عليهم. نعم. أحسن الله عليه. ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم. نعم، تصرفهم بما لهم بما يكون لهم الحظ فيه من البيع والشراء، يبيع من أموالهم يبيع أموالهم ويشتري وينميها بما لهم الحظ، لا بد يكون لهم الحظ فيه، ما ينميها بشيء يكون عليه ضرر على مالهم، يكون فيه نقص يجنبها الأخطاء، يتجر ويضارب في أموالهم لكن بشرط أن يجنبها الأخطاء ولا يدخل في معاملة فيها خطر على مال القصار من الصبيان والضعفاء، لا بد من هذا. وقبول الهبة إذا أهدى لهم شخص يقبلها يجعلها مع أموالهم، يقبل الهبة ولا يفرق شيء من أموالهم في غير وجوه المشروع، ينفق عليه فقط، وليس أن تصدق من أموالهم، تصدق من أموال الأيتام على الناس، لا، ما يتصدق ولا ينفق شيء منها، ويقبل ما يهدى إليهم ويتصرف في مالهم بما فيه الحظ لهم، البيع والشراء والمضاربة، لكن بشرط أن يجنبها الأخطاء ولا يدخل في معاملة يغلب على ظنها أنها تسلم وأنها تغنى. نعم، هذا بما لهم الحظ فيه، يعني يتعامل معاملة يكون الحظ للفقراء للقصار. نعم، قال العلماء إنه ما يجعل مال اليتيم مثلا يمر في البحر إذا ربما سقط سفينة فيضيع مال اليتيم، هذا القصار. نعم. أحسن الله إليك. والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. نعم كذلك تنفق عليهم وينفق إذا كان لهم أموال على من تلزمهم مؤونتهم. إذا كان هناك فقراء يمكن يكون لهؤلاء القصار ولا ولاية عليهم، يكون أم الأيتام مثلا هم ينفقون عليها، أو إذا مثلا إخوة الأيتام هم عندهم أموال الأيتام ولهم أخ من الأم مثلا فقير مثلا أو ابن عم فقير ليس أحد ينفق عليه ينفق عليهم من ماله. نعم صلى الله عليه، لأنها نفقة واجبة في هذه الحالة عليه. نعم صلى الله عليه. والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. نعم كذلك يتجر في أموالهم ويجنبها الأخطاء ويدفع تأثر على أرضاء الربح لك الرضا أو لك الثلث ثلثان ولك الثلث على حسب الاشتراك، هذا منه المال وهذا منه العمل والربح بينهما. وإذا حصل المال أو لم يربح ليس له شيء المضارب. نعم أحسن الله إليك. نعم ثلاثة كروز حتى ينمو ينمو ينمي على أمواله لأن هذا هو في الحظ لهم. نعم صلى الله عليه. حتى لا تأكله النفقة وينفق عليه ولا لما انتهى. نعم صلى الله عليه. وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. نعم إذا اتجر صار هو اللي شغل أموالهم ما يأخذ ما يأخذ جهده. نعم صلى الله عليه. إلا إذا كان فقير، إذا كان فقير وليس له كسب ومتفرغ للعمل بحماه والإسامة فإنه في هذه الحالة يأكل بقدر حاجته أو بقدر أعماله ينظر ما هو الأقل، إن كان الأقل أجرة يأخذ الأجرة وإن كان الأقل النفقة التي يحتاجها يأخذ النفقة. لو فرض أن ولي يتيم فقير ما يستطيع أن يتفرغ فيه إن ما ليس عنده شيء وهو يعمل في مال الأيتام لكن ما عنده شيء، وإذا ترك مال الأيتام مثلا ليستجر تعطل مال اليتيم. هنا نقول خذ حاجتك ترى أنا احكيني مثلا في كل شهر مثلا 500 ريال فنظرنا وجدنا ان الاجره اجره من يشتغل 400 يقول ما اقصر 400 لان الاقل 400 فان كان بالعكس الاجره اجره من يشتغل 500 لكن يكفيه النفقه 400 يقول ما يكفي الا 400 يكفيك خذ 400 تكفيك نفقه ما نعطيك الا نفقه ياخذ الاقل من النفقة أو أجرة أو الأجرة. يقول تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم أحسن الله عليك. وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا غرم عليه. نعم ولا خسارة ولا يغرمها في مره بقدر أعماله إذا كانت أقل من حاجة. نعم أو كانت مساوية لحاجة يعني يأخذ الأقل من حاجته أو أجرته. نعم أحسن الله عليك. وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل إذ كان غنيا إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به. وليس له. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به. بما أوصى إليه به. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. يعني الميت أوصى إليه بأن ينظر في أولاده يكون والي على أولاده. ثم أراد أن يوصي شخصا من الناس ليس له ذلك، ليس له أن يوصي ثم أوكل فيه لأن الميت أخذها لشخص ولأن السارق قد لا يقوم مقامه. إذا وصى أن يكون الولي على أولاد زيد قال زيد أنا بوصي عمرو يقوم مقامه، ليس له ذلك. نعم، وليس له الله عنه. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه. نعم كذلك، إذا كان ولي على الأيتام يروح يبيع في الأيتام على نفسه، يبيع ويشتري من نفسه لأنه متهم في هذه الحالة، يشتري مثلا مال اليتيم أو يبيع اليتيم من نفسه، ليس له أن يقال هذا، وإنما يبيع على غيره ويشتري من غيره. نعم. الله عنك. ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم أو الحاكم. ويجوز ذلك للأب يعني يجوز يوصي الأب، الأب يجوز له ذلك يوصي يوصي على أولاده من يكون مقامه. نعم. ويجوز ذلك إيش كأي شخص على قوله ويجوز ذلك للأب. نعم. قال عفى الله عنك ويجوز ذلك للأب لأنه غير متهم فيه. نعم ويجوز ذلك. نعم أحسن عليك. فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. نعم الأب لأنه كامل الشفقة أو وصيه من أوصى أو الحاكم حاكم الشرعي هو القاضي. نعم أحسن الله عليك. فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. نعم الولي له أن يأذن، ولي الصبيان يأذن للصبي المميز أن يتصرف ليختبر رشده، يعني يعطيه شيء من الدراهم القليلة يقول يأذن له بأن يبيع ويشتري حتى ينظر هل عنده رشد وليس عنده رشد، يعطي شيء قليل من المال، فإن أضاعها عرفنا أنه ليس رشيد، وإن أحسن التصرف دل على أنه رشيد، فإذا بلغ يعطى ماله. نعم. فيه قول آخر في رواية هذا الإمام أحمد أنه له أن يوصي، لكن مرجوح الأقرب أنه ليس له أن يوصي. نعم، وإنما هذا الأب خاص، الأب له أن يوصي، أما هل وصي ليس له أن يوصي. نعم الله. ها هذا من أولى، إذا ما قبل خاص، إذا ما قبل وصية يصغير، فإذا قبلها ثم أراد أن يوصي فليس له ذلك. نعم. عفى الله عنك. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال. نعم الرشد الصلاح في المال، يعني هل هو يحسن التصرف في المال بيع والشراء والأخذ والإعطاء. نعم. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ مثلا كان مراهق او قريب من القلوب يعطيه تصرف، كل يوم يعطيه شيء تصرف ينظر هل يحسن التصرف، فان احسن التصرف وبلغ، فاذا بلغ مجرد بلوغه يدفع اليه المال، لقوله تعالى فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح، فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاشترط الرب سبحانه في كف المال شرطان، الشرط الاول انست الرشد، والشرط الثاني البلوغ، الشرط الاول البلوغ والثاني انست الرشد، لا بد من البلوغ ولا بد أن يكون رشيد، أما إذا لم يبلغ فلا يوفى، ولو كان حسن الصف ما بلغ السن ولو كان مراهق انتظر حتى يبلغ، وإذا بلغ ولكنه غير رشيد ما يوفى، حتى قال لما أبو حيف حتى ولو كان شيخا فما يحسن الصف قد يكون شيخ وما يحسن الصف ما يوفى معنا ففي لا يجلس فيه. نعم صلى الله عليه. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. نعم. وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. نعم يقول الله تعالى فإذا دفعتم من أموالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا، لأن هذا في قطع النزاع، قطع النزاع حتى لا يشول الشيطان مثلا بالصبي يطالب الولي ويقول ما أعطاني مالي، إذا أشهد صار في قطع احتمالات. نعم أحسن الله عليك. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. إذا عاود السفه الصبي حسن رشيد، لكن لما صار بعد سنتين أو ثلاث ساعة تصرف يرجع إلى الحجم، نحضر هذه المرة الثانية إن عاود السفح يدعى إلى الحجم. نعم. عفى الله عنك. ولا ينظر ولا ولا ولا ينظر ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا نعم ولا ينظر ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. نعم، لا ينظر في ماله إلا الحاكم، الذي ينظر الحاكم الشرعي وهو القاضي ينظر في ماله، هو الذي ينظر في أموال اليتامى والفقراء إذا حصل إشكال، وكذلك الحجر لا ينفك عنه إلا بالرجوع إلى الحاكم والإنفك عنه، إذا أرد أن يفك عن الحجر يرجع إلى القاضي وليه حتى ينظر في المسألة هل هو صحيح، هل ثبت رشده، وهل بلغ أو لم يبلغ، ثم يفك عن الحج. نعم. صلى الله عليه. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. نعم. لا يقبل إقراره في المال، يعني الصبي ما يقبل إقراره ما دام محصور عليه، ما يقبل إقراره في المال، أقل بأن يعني اشترك بكذا أو لفلان عليه كذا، لكن في القصاص يقبل كذا أقرب أنه تعالى شح يقبل، أو طلق زوجته إذا كان زوج وهو صغير، أو أقرب أنه ارتكب حجا ويقام عليه الحج، لأن هذا ليس فيه شيء من المال، لكن فيما يتعلق بالمال ما يقبل أقرب. نعم. ولا يقبل ولا يقبل إقراره في المال. نعم. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. نعم. فإن طلق أو الحدود يعني والقصاص إنه اعتدى على شخص أو إنه ارتكب حد أو طلق زوجته يقبل. نعم. عفى الله عنك. ولا يقبل ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. فإن طلق أو أعتق إذا كان الصبي له زوجة وله عبد ينبغي، ثم طلق زوجته وأعتق عبده، ينفذ في الطلاق ولا ينفذ العتق، زوجته تطلق والعبد لا يعتق، لأن ساق العبد هذا فيه إضاعة لماله بخلاف الطلاق. والرواية الثانية في المذهب أنه ينفذ عتقه، لأن الشرع يتشوف إلى العتق. نعم. صلى الله عليه. فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. نعم، إذا أذن له في التجارة لأنه رشيد صح بيعه وشراؤه وإقراره لأنه مؤذن له. نعم. وإذا أذن. صلى الله عليه. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. هذا في السيد، في السيد والعبد، العبد معروف أنه ملك للسيد وأنه لا تصرف إلا بإذنه، فإذا أذن له وأعطاه حرية التصرف، جعله مثلا في الدكان أو في المؤسسة يبيع ويشتري ويقدر التصرفات، لأنه مأذن له من قبل مالك وهو السيد. نعم. الله عنك. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. نعم، إذا حدد له قال في كذا وكذا ومنع من الأشياء لا يقول إلا فيما أذن له فيه، ولا ينفذ فيما منعه منه. نعم. عفى الله عنك. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. يعني إذا لم يكن هناك إذن صار الصبي يبيع ويشتري وما أذن له السيد ووليه، والعبد يبيع ويشتري لكن رآه سحر ما يعتبر السكوت هذا إذن، السكوت لا يعتبر إذن، لا بد من العلم. نعم. فلا يصير بمجرد رؤية الولي أو السيد له إذنا. نعم. سأل الله عليك. كتاب الفرائض. فرح. نعم. الرجل الذي لا يصلي في المسجد ويسعد فقط هل يوقع العتاق؟ لا، هذا ما بعد ما بعد يصلي ها يصلي بالدخان، ليس بالدخان هذا ليس بعادل. نعم. نعم. إذا كان رشيد نعم. لأنه من شرط المصحيح أن يكون عادلا كما سبق. نعم. ها؟ يشترط إيش؟ ابن؟ في إيش؟ إيه؟ المصحيح لابد يقبل. نعم. لابد يقبل. إذا ما قبل قال الصف يا فلان على أولادي، قال لا أنا ما تمكن ولا مشغول، ينظر غيره، لابد يقبل. نعم. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول السائل: ما الفرق بين الموالاة والتولي؟ التولي كفر وردة، وهي محبة كفار، محبتهم في القلب ثم مساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين. وأما الموالاة هي معاشرة ومصادقة. نعم. نعم. ليش حاضر؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه شهد بدرا وإنه قد صدق، قال إنه قد صدقكم. حاضر تجسس على المسلمين والجاسوس يقتل، لكن ما منعه ذلك أمران، منع من قتله أمران. الأمر الأول أنه قد صدق، قال إنه قد صدقكم، والأمر الثاني أنه شهد بدر. نعم. هل الموالاة كفر؟ خلاص. نعم. يقول السائل: مجموعة من الشباب اشتروا مخدرات ب400 ريال، ثم ضربوا البائع وأخذوا منه المبلغ بقوة، وتاب أحدهم الآن ويسأل هل يلزمهم شيء؟ أخذوا منهم مخدرات؟ نعم، اشتروا منه مخدرات بمبلغ 400 ريال، ثم ضربوه وأخذوا المبلغ. والآن يقول تاب أحدهم ويسأل هل عليه شيء؟ نعم، عليهم أن يردوا المبلغ والتسمحوا بالضرب، لأنهم أخذوا الآن بصراحة المخدرات ليس لها قيمة، لكن الدراهم ضربوه. نعم، أخذوا مقابل اشتروا منه. ها؟ أقول اشتروا منه المخدرات وأعطوه 400، ثم ضربوه وأخذوا الأمر. إيه، أخذوا جمعوا بين الأمرين، أخذ المخدرات والدراهم. هي ردنا الدراهم، المخدرات لا قيمة لها، المخدرات ما لا قيمة، لكن ردنا الدراهم لأنهم أخذوا منه الدراهم. الدراهم قيمة. نعم. ثم ضربوه وأخذوا منه. ظاهرة 400 الآن رجع منها أعطوها ثمن لها، فاللي يظهر في مثل هذا الأولى أن يردوا عليها 400. هم لو ما أعطوه دراهم، لما أعطوها دراهم ولا ملكة ليس لها قيمة، مخدرات ليس لها قيمة. نعم. لو كانت قيمة المحرم ولا، لكن لن تملك الآن ومتاب ولا. نعم. يقول السائل: هل أم الزوجة من الرضاع محرم للزوج؟ تحتاج إلى كامل. نعم. سؤال مشابه يقول: هل جد الرجل من أمه وأبيه محرم للزوجة؟ نعم، جد محرم للزوجة، الأب والجد، الجد أرث. نعم. هذه بعض الأسئلة عن صلاة الاستسقاء، منها يقول: ما حكم صلاة الاستسقاء في المدارس؟ وإذا صلى الإنسان في المصلى أو المسجد ثم دخل المدرسة ووجدهم يصلون، هل يصلي معهم؟ لا، ينبغي أن تكون المصليات المعدة، فتكون في المدارس إلا إذا كانت المدارس تعيده وأخذوا إذن فلا بأس. نعم. لكن إذا كان تعليم. نعم. وإذا كان تعليم الطلاب هذا يرجع إذا كان فيه، إذا كان لهم إذن، جاءهم تعليم من الوزارة، تبليغ من الوزارة. نعم. يقول السائل كذلك في صلاة الاستسقاء: يقول ما السنة في صلاة الاستسقاء وماذا يجب على الإنسان فعله؟ السنة أن يخرج إلى هذه التضرع وخشوع والتوبة من المظالم. سنها للإمام ونائب الإمام أن يحشر الناس قبلها، قبل الاستسقاء، يحشرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويأمرهم بالصدقة والخضوع والخشوع والخروج إليها بالثياب العادية، ما يخرج فيها بثياب الدين في الجمعة أو في العيد، يخرج بثياب العادية المعتادة مع التضرع والتوبة من المعاصي وخذ من المظالم والصدقة والإحسان. نعم. يقول السائل: هل يقاس الألماس على الذهب والفضة في الأحكام؟ لا، خاص بالذهب والفضة، لكن إذا كان أغلى هذا يدخل باب الإسلام. نعم. يقول السائل: متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ هل هو عند الرفع أم بعد اعتداله؟ عند الرفع، عند في أثناء الرفع، لأنه لأن هذا يعني هذا هو الرسول في حق المأموم، كما أن الإمام المنفرد يقول عند التحرك يقول سمع الله لمن حمده، فالمأموم عند التحرك يقول ربنا ولك الحمد، لهذا هو ذكر الانتقال في حقه، ذكر الانتقال للإمام المنفرد سمع الله لمن حمده ثم قل بعده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد عند التحرك. نعم. يقول السائل: هل يشرع للمسافرين أن يصلوا مع الناس في المسجد أو يصلوا جميعا يحضرون الصلاة؟ إذا كانوا في البلد صلوا مع الناس يصلوا معهم ويصلوا، وإن صلوا وحدهم قصروا والجمع على حسب الحاجة، إن كانوا محتاجين الجمع جمعوا، إذا كانوا جادي في السير وإن كانوا نازلين فالأفضل القصر بدون جمع. نعم. يقول السائل: هل إذا صليت على عدد من الجنائز يكون لي الأجر مضاعفا؟ نعم، يرجع هذا يرجع كل جنازة قراض. نعم. يقول السائل: ما حكم ما تفعله بعض المؤسسات الخيرية من قيامها بعرض مبلغ 1000 ريال مثلا لمن يقوم بجمع 10,000 لتبرعات أو غير ذلك من باب حث هؤلاء على جمع التبرعات؟ من قيام إيه؟ يقول قيام بعض المؤسسات الخيرية. نعم. بإعطاء 1000 ريال لمن يجمع 10,000 ريال من باب حثه على ذلك، فما حكم ذلك؟ لا لا ينبغي هذا، ينبغي فليحتسب ليجمع، اللي يجمع ينبغي يحتسب يكون محتسب، وإذا كان 1000 ريال هذا يعطى، إذا كان يعطى من التبرعات فلا ينبغي هذا ولا يجوز، لأن المتبرعين ما أرادوا أن يعطى، المتبرعين تبرعوا لهم مشروع خير، ما يؤخذ من 1000 فلا، أما إذا كان عندهم 1000 من يعني من تبرعات عامة ليس في شيء مخصص وأعطوه فلا بأس، لكن الأولى في مثل هذا يكون كان عنده احتساب، كان عنده احتساب هي يعني ما يكون خصه مع التبرعات في 1000. نعم. يكون يقول أنا أخذ أجره من الدنيا، أخذ أجره هذا اللي يجمع تبرعات أخذ أجره مقدم الدنيا. نعم. يقول السائل: ما فضل الصدقة وهل صحيح أن المؤمن في ظل صدقته؟ نعم، الصدقة فضلها عظيم، جاء في بعض الأحيان في ظل صدقته. نعم. يقول السائل: هل تخليل اللحية والأصابع واجب أم سنة في الوضوء؟ سنة، بس كما سيأتي إن شاء الله في المعرفة تخليل اللحية سنة، أما تخليل الأصابع فلا بد من إدخال الماء إلى بين الأصابع، إذا لم يصل الماء لا بد من حل حتى يصل الماء. نعم. يقول السائل: هل يدخل في الغلول ما قد يحتاجه ويستعمله الإنسان من حاجيات خاصة بعمله وصرفت للعمل كأقلام وغير ذلك؟ إذا أصرف الشيء للعمل واستعمل في العمل فلا، من لم صرف للعمل صرف له للعمل واستعمل في العمل ما يستعمل. نعم. أما إذا أخذ شيئا واستعمل في حوائج خاصة هذا لا يجوز له. نعم. يقول السائل: إذا حضرت مجموعة من المسافرين المسجد وهم يصلون العشاء وهذه المجموعة لم يصلوا المغرب ولا العشاء، فهل يدخلون مع جماعة المسجد بنية المغرب أم بنية العشاء أم العمل؟ يقول: مجموعة من المسافرين دخلوا المسجد وجماعة المسجد يصلون العشاء وهذه المجموعة لم تصلي المغرب ولا العشاء، فهل يدخلون معهم بنية المغرب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، العلماء من يرى أنهم يدخلون معهم في المغرب ويجلس يكون يجلسون إذا قام الإمام بالثالثة وينتظرون حتى يسلم، ومن العلماء قال إنه صلوا معهم نافلة لأن الصلاة مختلفة، فإذا صلوا المغرب قام المسافرون وصلوا المغرب ثم العشاء. نعم. يقول السائل: إذا كان الشخص لديه مساهمة في أحد مخططات الأراضي فكيف يزكيها إذا حال الحول ولم يتم بيعها؟ يزكيها تقضي يسأل عن الخبرة كم تساوي كم تساوي قيمتها ثم يزكيها إذا قال أهل الخبرة والمسؤول عن الشركة قيمتها كذا وكذا المساهمة يزكيها. نعم وفق الله جميعا ورزق الله جميعا.